وكذلك من البدع ما يفعله بعض المسلمين في حملة رسائل عبر برامج التواصل الإلكترونية، وذلك قبيل منتصف شهر شعبان، شعارها المسامحة أو سامحني وأسامحك، وأن هذه الحملة لم يطلقها أحد من أهل العلم وفقهاء الأمة ولا تعرف في السلف، وإنما أطلقها من لم يجعلهم الله مرجعا للناس في دينه وشرعه ولا عرفوا بالعلم والفقه في الدين، فلا يليق بمسلم أن يتابعهم ويسير في ركابهم ويعمل بما أرادوا ووجهوا. فاحذروا عباد الله من البدع والمحدثات، واجعلوا عبادتكم لربكم على علم وهدى وبصيرة قائمة على الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن عندهم دينا فلا يكون أبدا اليوم دينا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه.